سبحان الله سبحان الله. سجل باسمي يا ابوي قبل رجع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في التفسير وقفنا على الآية 60 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا كريما. هذه الآيات الكريمات تبين جزءا من حال المنافقين والذين يحتكمون إلى غير حكم الله. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمته: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني هل رأيت هؤلاء؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار على من هذه حاله. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل، وهؤلاء اليهود والنصارى. المنافقون واليهود والنصارى، المنافقون يدعون أنهم آمنوا بالقرآن، واليهود والنصارى يدعون أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل، ومع هذا لا يحتكمون إليها. فالمنافقون لا يحتكمون إلى القرآن، واليهود والنصارى لا يحتكمون إلى التوراة والإنجيل، وإنما يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو ما يضعونه من أنظمة بأهوائهم تخالف حكم الله. هم يزعمون الإيمان، المنافقون يدعون أنهم مؤمنون، ومع هذا يطالبون بالتحاكم إلى غير حكم الله. وهذه نزلت في رجل من المنافقين، حصل بينه وبين أحد اليهود خصومة، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد نقول صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. فأنزل الله تعالى هذه الآية التي يبين فيها عدم رغبة المنافق بالتحاكم إلى حكم الله الذي نزل في القرآن وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يحتكم إلى من يمكن رشوته أو يمكن التغرير به ونحو ذلك من الأمور. وكذلك اليهود يريدون ايضا ان لا يتحاكموا الى كتاب الله وهو القرآن ولا الى الكتب المنزلة عليهم وهي التوراة والانجيل، وانما يريدون يحتكموا الى الهوى، ولو انهم احتكموا اليها للزمهم او لألزموا انفسهم بالايمان والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل ان سبب النزول في جماعة من المنافقين ممن تظاهروا بالاسلام وارادوا ان يتحاكموا الى احكام الجاهلية، وعلى كل فالمعنى يشملهم ويشمل كل من يتصف بصفاتهم ممن يترك حكم الله تعالى المنزل في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويرغب في حكم غيرهما مما يضعه البشر من القوانين الوضعية وغيرها مما هو من صنع بشر محدود القدرة والحكمة والعلم. ولهذا قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية في رجل حصل بينه وبين الزبير خصومة في ماء السيل، كان مجرى السيل يمر بمزرعة للزبير وبعدها يمر بمزرعة هذا الرجل، فقال هذا الرجل للزبير: نقتسم الماء. فقال الزبير: لا، أسقي أولا ثم أرسل إليك الماء. فتخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري. فقال ذلك الرجل: أن كان ابن عمتك؟ يعني تجعل الزبير يسقي أولا لأجل أنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى جدر ثم أرسل إلى جاري. قال الراوي: وكأنه استوعى للزبير حقه كاملا، وكان في المرة الأولى أمره بأمر أن يترك شيئا من حقه حتى أنه يبقى لذلك الرجل شيئا. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحاكم الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اساس في العقيدة وركن ركين من الايمان. فمن اركان الايمان: الايمان بالكتب والايمان بالرسل، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في هذه الآية التي معنا يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي أن الله تعالى أمرهم أن يكفروا به ولا يحتكموا إليه وإنما يحتكموا إلى الله تعالى. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يزين لهم ويحسن لهم التحاكم إلى الطاغوت، وهو الأحكام الوضعية التي يضعها البشر من عند أنفسهم، وهي ليست مبنية ولا مستندة على شيء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: يريد الشيطان أن يضلهم، ويرغب الشيطان ويحرص على إضلاله، وليس إضلالا يسيرا بل يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا سهلا، بل يريدهم أن يصلوا إلى النهاية. لا يكفي أنهم يخطئون في مسألة ثم يرجعون، بل يريدهم أن يكونوا في كراهية تامة لأحكام الله تعالى. وهذا ظاهر ومشاهد عند كثير من الناس الذين يريدون التحاكم إلى القوانين الوضعية المبنية على كلام البشر وليست مبنية على كلام الله تعالى. يلاحظ عليهم أنهم يكرهون ذكر الله تعالى، ويلاحظ عليهم أنهم إذا قيل إن هذا يخالف حكم الله أنهم يمقتون قائلة ويشمئزون منه ويسخرون ويستهزئون به. وهذا هو مقصد الشيطان، لأنه يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا وليس ضلالا يسيرا يرجعون إليه، يرجعون عنه إذا أخطأوا، بل يبقون في عنادهم وكبريائهم وغطرستهم بل واستهزائهم بأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا، احتكموا إلى شرع الله، تعالوا إلى القرآن، تعالوا إلى السنة، فإن هذا فيه الخير وهذا فيه النجاة وفيه الصلاح والفلاح لكم في العاجل والآجل، لأن أحكام الله تعالى أحكام حكيم، أحكام الله أحكام الصانع اللي صنع الإنسان، الذي صنع الإنسان وأخبر بحاله هو الذي وضع له هذا النظام. وأما ما يصنعه البشر ويضعونه من نظم فإنها وإن كانت فيها بعض المصالح إلا أن مصالحها محدودة وحكمة أهلها قاصرة، ومعرفتهم للأمور ليست مكتملة، بينما الله تعالى خبير وحكيم وعليم، وهو الخالق، ووضع لما خلق ومن خلق ما يصلح حاله ويجنبه الاضطراب والفوضى. فجاءت احكام الله تعالى صالحة لكل الازمنة وكل الامكنة وكل الفئات البشرية على اختلاف طباعهم ولغاتهم وطرق حياتهم، فهي احكام من صنع. ولهذا قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق الإنسان ألا يعلم ما يصلح حاله وييسر أموره في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وهو الأعرف بما يصلحه، فمن ابتغى الهدى في غير حكم الله ضل. يقول جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا ارجعوا إلى أحكام الله، انظروا في أحكام الله فيها الخير والصلاح، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، واحتكموا إلى سنته بعد وفاته. ما هو الموقف؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يشمئزون ويلتفتون إلى الخلف وليس عندهم استعداد لفهم ما تقول ولا متابعة ما توجههم إليه. فمن وجد في نفسه هذا المعنى فليعلم أنه من أهل النفاق. إذا قيل له تعال إلى حكم الله فكره هذا وتضايق وصد، فليعلم من نفسه أنه مقصود بهذه الآية. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وصدودا مستمرا ومقيتا، ويظهر منهم الكراهية لما تدعوهم إليه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ ما حالهم؟ ما مصيرهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الأعمال الرديئة، ومنها هذا من التجاوز لحدود الله والمحادة لأوامر الله؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني لو أنهم حصل لهم مشكلة أو ساقتهم المقادير ثم احتاجوا أن يأتوا إليك لتحتكم إليك ليحتكموا عندك، فما هو موقفهم حينئذ؟ يقولون معتذرين: نحن في المرة الأولى رفضنا حكمك لأننا ما كنا نفهم هذا الأمر، وكنا نجتهد في هذا، وظننا أن حكم غيرك أحسن، ونحن نريد الإحسان والتوفيق بينك وبين أعدائك، نذهب إليك أحيانا ونذهب إلى اليهود والكفار وأهل الجاهلية أحيانا أخرى، ما قصدنا الشيء. الله تعالى فضحه وقال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك الكذبة، أولئك المنافقون، يعلم الله ما في قلوبهم، ليس خفيا على الله نياتهم ومقاصدهم. الله تعالى يطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال تعالى: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم، لأن حكمهم واضح وظاهر، هم يدعون الإسلام ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام، وجاءوك يعتذرون واعتذارهم قبيح، فلا تقبل منهم عذرهم، ولكن أعرض عنهم وعظهم، أي وجههم وادعهم إلى الاستقامة لعل الله تعالى أن يهديهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا رادعا يردعهم ويبين أنهم على خطأ، وأنهم باستمرارهم على حالهم هم على ضلال، وليسوا أتباعا لك على الحقيقة، وإنما هم من أهل الضلال. هذه الصورة التي رأيتموها موجودة في كل عصر، في كل عصر موجودة، حتى في زمننا هذا بشكل واضح. أناس يزعمون أنهم يؤمنون، ومع هذا فإنهم يدعون إلى نبذ الحكم الشرعي والاحتكام إلى غير حكم الله، يدعون أنهم ممن يؤمن بالكتاب والسنة، ولكن يقولون القرآن هذا يكفي أن نقرأه في الصلاة وعند الأموات. أما أن ننظم به حياتنا هذا ما يصلح، هذا يوم كان الحياة حياة جمل وتمر، أما الآن حياة تطورت وتغيرت. هؤلاء مثل أولئك سواء بسواء، بينما الذي خلقهم وضع لهم هذا النظام إلى قيام الساعة، وهو الذي يغير الأزمان ويدبر الأكوان، وهو الذي أعطاهم هذه النعم التي هم فيها. وحكم الله تعالى صالح لهذا الزمن كما هو صالح لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهو صالح إلى أن تقوم الساعة. مهما تغيرت أحوال الناس إلا أن أحكام الله تعالى صالحة، ولهذا كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بقومه، بخلاف الأنبياء السابقين فإن كل نبي يأتي إلى قومه خاص. والله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء، هدى للعالمين، رحمة للعالمين. كثير من ينتسبون للإسلام اسما لا حقيقة، يتظاهرون بالإسلام ويتكلمون أحيانا بحماس عن الإسلام، ولكنهم عند التطبيق العملي لا تجد لهذا على سلوكهم أثر. وهؤلاء من أهل النفاق، والمنافقون في كل عصر موجودون، وهذه الآية إذا تأملها أو الآيات إذا تأملها الإنسان وتأمل أحوال بعض الناس في هذا الزمن وجدها تنطبق عليه تماما. يدعون الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء، لأنهم لا يحبون حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرهون من يلتزم بذلك ويدعو إليه، وقد كتب في هوياتهم الديانة مسلم، لكن دين الإسلام ليس هوية وإنما هو عقيدة، عقيدة وعبادة، عقيدة وعمل وقول، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. أما أن يدعي الإنسان الإسلام وهو ليس كذلك من حيث التطبيق العملي فإن هذا من أهل النفاق. ولهذا فالمنافقون إذا كان الناس لا يرونهم لا يعملون خيرا، وهم إنما يعملون لأجل أن يراهم الناس حتى لا يقولوا إنكم كفار. إذا كان الناس لا يرونهم لا يعملون شيئا من الصالحات. ولهذا لما كان الناس يصلون العشاء والفجر في الظلام وليس عندهم كهرباء، كانت صلاة العشاء والفجر أثقل الصلوات على المنافقين، لأن الناس ما يدرون هل صلوا وما صلوا، بينما الظهر والعصر والمغرب يشوف الإنسان اللي عن يمينه وشماله، لكن الفجر ما يشوف أحد. فكانت ثقيلة عليهم لأن مقصدهم من الصلاة رؤية الناس، وهذا المعنى غير متحقق. الله تعالى يتوعد هؤلاء في كل وقت ويقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فحينئذ سينالون جزاءهم وعقوبتهم المناسبة لفعلهم وجريمتهم التي يخادعون بها الناس ويخادعون الله تعالى وهو خادعهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فيما كاذبون أي في عقيدتهم. أما أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فالله تعالى يشهد بذلك، لكن الله تعالى يشهد أن المنافقين كذبوا في مقولتهم هذه وأنهم لا يريدون ما تدل عليه هذه الشهادة. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية، عند أي شيء اليمين جاهزة، الحلف بالله جاهز على طول، اي امر تريد يعطيك 100 يمين. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم مظاهرهم وعنايتهم بالمظهر يعجبك وتغتر بهم وتظن انهم من النساك العباد اهل الصلاح. وان يقولوا تسمع لقولهم كلامهم جيد وكلامهم حسن لكن كأنهم خشب مسندة ديكور الأخشاب إذا وضعت سندت على جدار تؤدي المنظر والمظهر لكن لا يستفاد منها لم تحمي سقفا ولم تكن هي سقف ليست أعمدة حيث أنها تكون قائمة وإنما هي مسندة ولم يقل قائمة ولم يقل مثقف بها وإنما خشب مسندة. الخشبة إذا أسندت على جدار لا يستفد منها بشيء أبدا. هذا هو حال المنافقين لا يعتمد عليهم بشيء ولا ينفعون بشيء بينما هم مظهرهم يغتر به الإنسان الذي يجهلهم يحسبون كل صيحة عليه كل مصيبة تقع يقولون هذه مهلكتنا أي آية تنزل يقولون هذه فضحتنا أي عقوبة تنزل قالوا هذه علينا فهم في قلق واضطراب وعدم استقرار. الكافر كافر وواضح يدافع عن مبدأ والمؤمن مؤمن ويدافع عن مبدأ ولكن المنافق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولهذا كانت عقوبتهم أشد من عقوبة الكافر. هم في الدرك الأسفل من النار والكفار فوقه لأن هؤلاء يخدعون المؤمنين بينما الكافر معروف أنه كافر فيتعامل معه على أنه كافر وهذا تظاهر بالإيمان ويعيش معنا على أنه منا وهو ليس كذلك هو عدونا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكم هم العدو الحقيقي أشد عداوة من الكفار فاحذرهم كن على حذر منهم لأنهم ينقلون علومك وأخبارك إلى أعدائك ويلبسون لباس الإسلام وهم أهل الكفر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قال لهم الصحابة رضي الله عنهم أنتم أخطأتم يوم المنافقون تعالوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لكم وتوبوا إلى الله يستكبرون ويصدون. لا تطول علينا الكلام لا تقول كلام هذا اسكت يا أخي لا تكلم في هذا الموضوع. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون في غرور يعني لسنا بحاجة إلى أن نذهب إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام حتى أنه يستغفر في كبرياء وغرور. قال الله جل وعلا سواء عليك أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لك. إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لك. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون لا تعطوا الصحابة شيء لا تنفقوا عليهم لا تعدوهم في شيء حتى أنهم يتخلوا عن محمد عليه الصلاة والسلام حتى ينفضوا عنه ويتركوه لأنهم يعتقدون أن الصحابة مرتزقة جاءوا يتسولون عند محمد صلى الله عليه وسلم وأن قصدهم من قربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أجل أن يطعمهم. ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز عندهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة. والأذل الأذل عندهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اعترضوا على الإنفاق ودعوا لأنفسهم العزة، بينما لله خزائن السماوات والأرض ليست للمنافقين، والله تعالى هو الذي يعطي ويمنع وليس أهل النفاق. إذن لا بد أن يتنبه أهل الإيمان إلى مثل هذه القضايا، وهي قضايا عقدية وقضايا أساسية في مسألة التحاكم إلى كتاب الله تعالى والبراءة من أهل النفاق والتزام الإنسان بالصدق والإخلاص في عبادته لربه.